بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا تطابق بين الدليل ومع المستدل عليه. مستدل عليه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والدليل: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد أفاد هذا الحديث أن المرء لا يجوز له أن يدخل في النفل وأن يشرع فيه إذا أقيمت الصلاة إلا أي المكتوبة، لأن الله عز وجل ما تقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض على عباده، كما ثبت بذلك الحديث. فلا يتشاغل بنفل عن فرض قائم، إذا قامت الفريضة وقيم لها فلا يتشاغل بالنافلة عنها. ولهذا نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأن الفرض مقدم وعليه. فإن المرء إذا أقيمت الصلاة ليس له أن يشرع في نفل، كذلك إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النفل إذا كان في أوله فإنه يقطعه ليدخل في الفريضة من أولها، أما إذا كان في آخر النفل ويستطيع أن يتمه مع إدراك الفريضة من أولها لا يفوته أولها، فإنه يتم هذه النافلة خفيفة، أما إذا كان في أولها فإنه يقطعها حتى يدرك الفريضة من أولها. نعم. قال رحمه الله: باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت. ثم أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يقوموا، قال: لا تقوموا حتى تروني، نهى أن يقوموا قبل أن يروه عليه الصلاة والسلام، أي داخلا من حجراته إلى المسجد. لئلا يطول عليهم القيام، لئلا يطول عليهم القيام، لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه عليه الصلاة والسلام. وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال لا تقوموا حتى تروني، أي داخلا المسجد. أما المسألة التي ترجم لها متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت، أي هل يقوم الناس عند أول الإقامة أو عندما تنتهي الإقامة أو عندما يقول قد قامت الصلاة أو عندما يقول حي على الصلاة، في أي موطن من هذه المواطن يكون القيام؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، سواء قام عند بدء الإقامة أو عند حي على الصلاة أو عند قد قامت الصلاة أو في آخر الإقامة، الأمر في ذلك واسع. المهم في الأمر ألا تفوت تكبيرة الإحرام، بحيث أن يكون وقت تكبيرة الإحرام قائما في الصف مستعدا متهيئا، لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو ما زال جالسا. فالحاصل المهم أن يقوم، أن يكون قائما متهيئا مستعدا لتكبيرة الإحرام مع الإمام، إذا كبر يكبر بعده مباشرة لا يتأخر. وليس لها أو لقيام الناس وقت محدد جاءت به النصوص، يعني أن يقوم عند أولها أو في أثنائها أو في آخرها، لم يأتي شيء محدد، فالأمر في ذلك واسع. والمهم في الأمر ألا تفوته تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله: باب إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال: باب إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت الشمس. قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، أي الشمس، والمراد بدحضت أي مالت الشمس وزالت عن وسط السماء. وإذا دحضت الشمس أي مالت عن وسط السماء وزالت، دخل وقت الظهر. فقوله كان بلال يؤذن أي الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا حصل الزوال الذي هو دخول وقت الظهر. فإذا حصل الزوال أذن بلال رضي الله عنه، أذن بلال رضي الله عنه، قال: فلا يقيم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الأذان المؤذن مؤتمن عليه وهو مسؤوليته، يؤذن عند دخول الوقت، والأذان إعلام بإعلام بدخول الوقت ونداء للناس ليتوجهوا إلى المساجد بيوت الله للصلاة. وأما متى يقام فهذه مسؤولية الإمام، مسؤولية الإمام. فكان بلال لا يقيم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يخرج النبي، فإذا خرج أقام الصلاة. فهذا فيه أن الإقامة هي مسؤولية الإمام، لا تقام الصلاة إلا إذا خرج أو دخل المسجد، فتقام الصلاة حينئذ. نعم. باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. قال باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل أو كذلك للوضوء، الغسل إذا كان عليه جنابة والوضوء إذا كان على حدث أصغر يستوجب الوضوء، والصلاة من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة، والإنسان قد ينسى، يعني قد يأتي إلى المسجد ويظن أنه على طهارة ثم إذا أقيمت الصلاة قد يذكر أنه على غير طهارة، وربما ذكر أيضا في أثناء الصلاة، ربما ذكر في أثناء الصلاة، فإذا ذكر قبل أن يكبر يخرج ويتوضأ إن كان الأمر يحتاج إلى وضوء، أو يغتسل إذا كان الأمر يحتاج إلى الغسل، ولا حرج أن ينتظر الناس خاصة إذا كان مكان الوضوء أو مكان الغسل قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنه يستخلف من يصلي بالناس إذا كان سيتأخر عليهم ويطول. فالحاصل أن قوله خروج الإمام بعد الإقامة للغسل، يعني إذا جاء الإمام وقام في الصف بعد الإقامة ثم ذكر أنه بحاجة إلى غسل أو بحاجة إلى وضوء فإنه يخرج ويطلب من الناس أن ينتظروا، يقول انتظروا أو يقول مكانكم أو نحو ذلك من العبارات، ثم يذهب ويتوضأ إن كان يحتاج الوضوء أو يغتسل إذا كان يحتاج الغسل، ثم يعود ولا تعاد الإقامة مرة ثانية، يكبر مباشرة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، أي أنه بحاجة إلى الغسل، فانصرف وقال لنا مكانكم، قال لنا مكانكم، لما تذكر أنه بحاجة إلى غسل أشار إليهم أن يبقوا في أماكنهم، أي يمكثوا على ما هم عليه، فدخل عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع صلوات الله وسلامه عليه ورأسه ينطف يقطر من الماء لأنه اغتسل للتو عليه الصلاة والسلام، فكانوا قد بقوا قائمين فلم نزل قياما، يقول أبو هريرة ننتظر، بقوا قائمين في الصف قد سووا الصفوف، وذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع والماء يقطر من رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بهم فكبر فصلى بنا صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا هو الواجب أن يفعل، هذا هو الواجب أن يفعل إذا وجد أو ذكر أنه بحاجة إلى الغسل أو حاجة إلى الوضوء يطلب منهم الانتظار، وخاصة إذا كان مكان الوضوء قريبا، أما إذا كان بعيد فينيب غيره ويصلي بهم، ينيب غيره ويصلي بهم، أما إذا كان قريب فإنه يتوضأ ويرجع إذا كان بحاجة إلى وضوء، أو يغتسل ويرجع إذا كان بحاجة إلى ال... وحقيقة من المواقف التي تذكر في هذا المقام، يعني من سنوات قريبة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله حصل له شيء من هذا، يعني قام في الصف، قام في المحراب وذكر أنه بحاجة إلى الوضوء، فقال انتظروا، ورأوا دخل وتوضأ سريعا ورجع وصلى بالناس. وهذا يذكرنا بهذا الذي جاء في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فذكر أنه بحاجة إلى الغسل فانصرف وقال لهم مكانكم، أي انتظروا، فلما نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في تسوية الصفوف. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال: باب في تسوية الصفوف. تسوية الصفوف هذا يكون إذا أقيمت الصلاة وقام الناس يصلون، قد يكون في عند بعضهم تأخر أو تقدم أو شيء من هذا القبيل، فإن الصف يسوى بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ويكون الناس قياما في الصفوف مستوين مستعدين لهذه الصلاة العظيمة. قال عن أبي مسعود أي البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. هذا المسح للمناكب في الصلاة تسوية للصف، بحيث يكون المنكب حذاء المنكب وعلى سمته، ما يكون أحد متقدم وأحد متأخر، وإنما يكون في صف واحد. وتسوية الصف من إقام الصلاة وتمامها وكمالها، يكونون صفا واحدا، يكونون صفا واحدا، وأيضا لا يكونون بينهم تباعد، بل يكونون متقاربين ولا يتقدم أحد على أحد. والتباعد هذا الذي نفعله الآن هذا يفعل الآن للضرورة، يعني ضرورة الوباء هذا الذي يخشى من تزايده وكثرته بين الناس، فهي يفعل هذا للضرورة، وإلا الأصل هو التقارب وتسوية الصف وإقامتها، وأن يكون المنكب على حذاء المنكب وعلى سمته، ويكون الناس متلاصقين متقاربين متراصين في الصف. يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف في الظاهر يؤثر على الباطن، اختلاف القلوب، فلا يتقدم أحد على الصف ولا يتأخر أحد عن الصف، بل يكون الصف على سمت واحد وعلى استقامة واحدة، المنكب على حذاء المنكب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يمسح على مناكب الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يتحقق هذا الاستواء في الصلاة. ثم يقول: استووا، أي سووا صفوفكم، عدلوها أقيموها، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم يقول ليلني منكم أو ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليكون ورائي مباشرة أولو الأحلام والنهى. الأحلام هي العقول والنهى هي العقول، الأحلام هي العقول والنهى كذلك هي العقول. الله يقول جل وعلا أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. وأيضا يقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول. فالأحلام هي العقول، فالعطف هنا هو من عطف المتماثلين، من عطف المتماثلين. فليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أهل العقول. والسبب في ذلك أن الذي يكون وراء الإمام مباشرة ينبغي أن يكون على هذه الصفة، لأنه قد يحتاج الإمام إلى من يخلفه في الصلاة فيقدمه مكانه، إذا تذكر مثلا في صلاته أنه بحاجة إلى الوضوء. أو أيضا قد يسهل الإمام في الصلاة أو يحصل منها فيكون قريبا يرى الإمام وينبهه في عند وقوع سهو في الصلاة أو شيء من هذا القبيل، أو كذلك يفتح عليه في القراءة أو نحو ذلك. فقال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. المقصد أن أولو الأحلام يبكرون إلى هذا المكان، هذا هو المقصود، يبكروا إلى هذا المكان ولا يسبقوا إليه. ليس المراد أن يأتي متأخرا ثم إذا وجد أحدا في هذا المكان يخرجه ويدخل مكانه، مثلا يرى مثلا صغيرا أو فيشده ويخرجه من مكانه يدخل مكانه. هو أحق به، السابق إلى المكان أحق بالمكان وأولى به. فالمقصود بذلك أن يبكروا إلى هذا المكان حتى يكونوا هم الذين يلون الإمام مباشرة، لا أن يتأخروا ثم يطلبوا ممن هو في ذلك الموضع الذي وخلف الإمام أن يتنحى ويدخل مكانه، ويدخل واحد منهم مكانه. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. إذا كان أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول في ذلك الوقت أنتم أشد اختلافا، فماذا يقال في الأزمنة المتأخرة؟ نعم. قال رحمه الله باب فضل الصف المقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال فضل الصف المقدم، يعني الصف الأول. والصف الأول له فضل خاص، ومن حيث أن المرء يبكر إلى المسجد ويكون في الصف الأول. أحد السلف ذكروا في ترجمته أنه ما رأى في صلاته ظهر رجل، ما رأى في صلاته ظهر رجل. الذي يرى ظهور الرجال هو الذي في الصف الثاني والثالث والرابع إلى آخره، وفي صلاته ما رأى ظهر رجل لأنه دائما ملازم للصف الأول. فالصف الأول له فضل خاص، وانظر إلى هذا الفضل الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء، أي من الفضل، والصف الأول أي من الفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلمون ما فيه من الفضل لتزاحموا عليه وتنافسوا عليه إلى أن يصبح الأمر بحاجة إلى القرعة بينهم، من الذي يتقدم، من الذي يتقدم. وهذا فيه فضل الأذان العظيم، وقد تقدمت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، وهذا من الأحاديث الدالة على فضل الأذان وعظيم شأنه، وأن الناس لو يعرفوا ويعلموا ما في الأذان من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه من الذي يؤذن منهم لاستهموا، أي يقيموا قرعة بينهم ليدرك كل واحد منهم في تنافسهم على الأذان هذه الفضيلة أو هذا الثواب العظيم. مثله كذلك الصف الأول، لو يعلم الناس ما فيه من الفضل والثواب العظيم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير التبكير للصلاة، تبكير للصلاة. ومن ثمرات التهجير الذي هو التبكير للصلاة من ثمراته ماذا؟ إدراك الصف الأول، إدراك الصف الأول الذي تقدم فضله في الحديث. ولو يعلمون ما في العتمة التي هي صلاة العشاء والصبح أي صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، أي ولو أتوهما زحفا. وهذا مماثل لحديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تقدم في الحديث الأول أن الصف الأول له فضل خاص، يليه في الفضل الثاني ثم الثالث وهكذا، كلما كان الإنسان في الصفوف المتقدمة كان ذلك أفضل وأعظم في ثوابه. فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف الرجال الصف الأول كما في الحديث المتقدم، فهو أفضلها، ثم يلي في الفضل الثاني، ثم يلي في الفضل الثالث وهكذا. وشرها آخرها، وشرها آخرها. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن المرأة إذا كانت في الصف الأول وليس بين الصف الأول الذي فيه المرأة وبين الرجال حاجز، فإن الذين في الصفوف الأخيرة إذا التفتوا يرون النساء، فكلما كانت المرأة بعيدة عن رؤية الرجال وأن يراها الرجال فهو خير لها، فهو خير لها. إذا كان هذا في المسجد فكيف بغيره؟ فالمرأة كلما كانت بعيدة فهو خير لها وأفضل. قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قد قال أهل العلم هذه الخيرية في الصف الأخير للنساء إذا كنا يصلين في الجماعة في المسجد وليس بين النساء وبين الرجال حاجز، ما إذا كان فيه جدار، الآن في بعض المساجد في مصلى للنساء منعزل تماما عن الرجال، لا يرين الرجال ولا يراهم الرجال، فهناك الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل للمرأة، لأن العلة التي لأجلها كانت الخيرية في الصف الأخير انتفت بوجود هذا. مثله أيضا لو أن النساء صلينا جماعة وحدهن، هل يقال الصف الأخير هو الأفضل؟ إذا صلينا جماعة وحدهن هل يقال الصف الأخير هو الأفضل؟ لا يقال، بل الصف الأول هو الأفضل. فالعلة هنا هو الابتعاد عن الرجال وعدم الاقتراب، لئلا يرين الرجال ولا يراهم إلا الرجال. إذا كانت المرأة في الصف الأول فإنها ترى الرجال في ركوع في سجود في كذا، فهذا يشغلها عن صلاتها. فإذا كانت متأخرة في الصفوف الأخيرة كان ذلك أسلم لها، ولهذا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما إذا صلينا جماعة وحدهن فالصف الأول أفضل، وإذا صلينا جماعة في المسجد في مكان مستقل للنساء فالصف الأول أيضا أفضل. قال رحمه الله: باب السواك عند كل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: باب السواك عند كل صلاة. هذا في فضل السواك وأهميته عند كل صلاة، لأن السواك كما في الحديث الآخر في السنن قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فتطهير الفم وتنقيته عند الصلاة حتى يدخل ليقرأ ويذكر ويسبح، وفمه قد اعتنى بطهارته ونظافته بالسواك. ولهذا السواك عند كل صلاة مستحب، السواك عند كل صلاة مستحب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، وهذا من رفقه وشفقته ورحمته. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما المقصود بقوله لأمرتهم بالسواك؟ أمر وجوب أو استحباب؟ وجوب. لا نعم وجوب، لأمرتهم بالسواك أي على وجه الوجوب، لأن الاستحباب ثابت وباقي، ودلت عليه دلائل كثيرة أن استحبابه، حتى هذا الحديث يدل على استحبابه، أنه مأمور به استحبابا. ولولا أن يشق على الأمة لأمرهم به عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة. مر معنا فائدة نقلتها عن الحافظ بن حجر، نقلها عن بعض أهل العلم، قال فيها: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. بعض الناس يخرج السواك إذا قيمت الصلاة ويستاك ويستمر في الاستياك حتى بعد تكبيرة الإحرام، حتى إن بعضهم ربما يشرع الإمام في قراءة الفاتحة وهو لا يزال يشوه صوفه بالسواك. هذا اشتغال بالنفل عن فرض، وهذا خطأ. وإذا شرع الإمام في الفاتحة يكون بذلك قد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه إذا دخل في ركن فات الركن الذي قبله. إذا شرع في الفاتحة تكون فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام. بعض الناس يخرج السواك ويستاك والإمام يكبر ولا يزال يستاك، فإذا كبر الإمام يكبر بعده مباشرة، إذا كبر فكبروا، لأن الفاتحة تفيد التعقيب الفوري، تفيد التعقيب الفوري، فلا يتأخر عنه منشغلا بالسواك ولا بشيء آخر، بل حتى تسوية الصفوف وإقامتها، كل هذا يتم قبل أن يكبر. مفترض أن إذا كبر الإمام يكون الكل متهيئ فيكبر بعده مباشرة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الذكر عند دخول الصلاة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ قال: باب فضل الذكر عند دخول الصلاة. عند دخول الصلاة. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس. حفزه النفس يعني تتابع عليه واشتد عليه النفس، ربما من إسراعه لأجل أن يدرك الصلاة، أو مشيه مسافة طويلة من أجل أن يدرك الصلاة، فحفزه النفس أي ثار نفسه وأخذ يتنفس سريعا تتابع نفسه، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قد يكون قالها في استفتاح الصلاة، قد يكون قالها في استفتاح الصلاة، فيكون في ذلك ما بوب له المنذر. قال: فضل الذكر عند الدخول، دخول الصلاة يعني استفتاح الصلاة. وقد يكون قالها في الرفع من الركوع، لأن هذا موطن لهذا الحمد، قد يكون كذلك. الحاصل أن هذا اللفظ في الحمد عظيم جدا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني وصف الحمد بثلاث صفات: الكثرة والطيب والبركة، الكثرة والطيب والبركة. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات، أي الحمد. فأرم القوم أي سكتوا، ما أحد قال أنا. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فلم يقل بأسا، يعني لم يقل شيئا خطأ، وإنما الذي قاله شيء طيب، لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذا الحمد، قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون ويتسارعون، أيهم يرفعها، أيهم يرفعها. ففي هذا فضل هذا الحمد الوارد في هذا الحديث الذي فيه حمد الله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة. قال رحمه الله: باب رفع اليدين في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال: باب رفع اليدين في الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة، أي ما هي المواطن التي ترفع فيها اليدان في الصلاة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. المنكب هو الكتف، فالرفع في هذا الحديث إلى حذو المنكبين أي إلى حذو الكتف. وجاء في بعض الأحاديث الرفع إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين أي أعاليهما، أعاليهما. فهذا سنة وهذا سنة، وهذا ثابت وهذا ثابت، إما أن يكون الرفع إلى حذو المنكبين أو يكون الرفع إلى فروع الأذنين أي أعاليهما، والمقصد أن تكون أطراف الأصابع أعلاها مسامتا لأعالي الأذنين التي هي فروع الأذنين، فهذا سنة. وأيضا الثابت في هذا الحديث حذو المنكبين للكتف أيضا سنة. ما قصر عن ذلك وتقاصر عن ذلك فهو قصور عن ماذا؟ عن السنة. بعض الناس إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع يرفع يديه إلى السرة، يرفع يديه إلى السرة، ما يرفع إلى حذو المنكبين أبدا، يرفعها إلى السرة، ربما حتى إنها لا تعلو على السرة، هذا الرفع المنخفض. العلماء يقولون هذا أقرب إلى العبث، ولم يحصل منها السنة. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إما أن ترفع كاملا أو تترك، إما أن ترفع كاملا يعني يأتي بالسنة يرفعها كاملة على هذه الهيئة العظيمة في الرفع، أو يترك. أما أن يرفعها إلى السرة أو حتى أقل، بعضهم حتى أقل من السرة عندما يرفع يديه، فلا شك أن هذا القصور والتقاصر قصور عن السنة والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. إذن هذه كم؟ ثلاثة مواطن يشرع فيها رفع اليدين: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. قال: ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. في رواية للحديث: ولا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا سجد لا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود لا يرفع يديه، وإنما الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواطن، يضاف إليها موطن رابع وثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، أي في الصلاة الرباعية والثلاثية إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. فهذه مواطن أربعة ترفع فيها الأيدي في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذا والله أعلم. وأنبه إلى أن غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.